الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبسنا التقوى خير لباس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته، ونبيا عن دعوته ورسالته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نستهديك فاهدنا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا. اللهم إنا نستصرخك على عدوك وعدونا فأصرخنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. ما أجمل أن تستعيد الأمة ذكرياتها في رمضان. ما أجمل أن تستعيد الأمة ذكرياتها في رمضان. وما أجمل أن تستعيد الأمة أيام مجدها في رمضان. وما أجمل أن تعيش الأمة رمضان كما عاشه محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن تعيش الأمة رمضان أياما كالتي عاشها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم أحبتي في الله، نحن بحاجة إلى أن نعيش رمضان كما عاشه صلى الله عليه وسلم. نريد أن نصوم صياما تنصر به الأمة. نريد أن نصوم صياما ترتق به رقابنا من النار. نريد أن نصوم صياما تغفر به ذنوبنا، تحط به خطايانا، ترفع به درجاتنا، صياما كصيامه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، صياما كصيامه صلى الله عليه وسلم وسلم يوم بدر، ذلك اليوم الذي سماه القرآن الكريم فرقانا. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كذلك نحن بحاجة أحبتي في الله إلى أن يكون صيامنا فرقانا بين الحق والباطل، فرقانا بين الخير والشر، فرقانا بين الإيمان والكفر، فرقانا بين السنة والبدعة. كم رمضان صمناه ولم تنصر الأمة، كم رمضان صمناه وما تاب الله علينا. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. نعم أحبتي في الله، كم رمضان صمناه وما تاب الله علينا، كم رمضان صمناه وما زالت قلوبنا معلقة بالدنيا، وما زالت نفوسنا معلقة بالحرام، وما زالت بطوننا تمتلئ حراما. ما الذي غيره الصيام في نفوسنا؟ ما الذي غيره الصيام في أحوالنا؟ سمع النبي بقافلة تجارية قرشية خارجة من مكة متوجهة إلى بلاد الشام، تجهز النبي مسرعا وخرج في شهر جماد الأول وجماد الثاني، ووصل إلى ذي الحجة ليجد أن العير قد أفلتت إلى الشام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة ورصدت أعينه صلى الله عليه وسلم خبر القافلة. ولما عاد أبو سفيان من الشام استنفر النبي أصحابه لا للحرب ولكن لملاقاة أبي سفيان وأخذ القافلة. قال لأصحابه: ها هي عير قريش فيها أموالكم، فاخرجوا فلعل الله عز وجل أن ينفقوها. يزورهم قريش القافلة بتاعتها راجعة، فاخرجوا لعل الله أن ينفقوها، أي نأخذها بدون حرب. خرج النبي وخرج معه أصحابه كانوا 300 رجل، خرج مسرعا صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان ما فأفلت أبو سفيان بالقافلة، وكتب إلى أهل مكة أن ادركوا أموالكم، أن ادركوا أموالكم وقافلتكم. تجهز أهل مكة واستعد أهل الكفر للإجهاد على الإسلام والقضاء على دولته، وكان ذلك في شهر رمضان. وخرج أبو جهل من مكة معه جيشا عظيما، معه جيشا عظيما. خرج النبي لطلب العير ففرت العير ووجد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يستعد للحرب، الرسول خرج مسرعا للسيطرة على القافلة ليعوض خسارته هو وأصحابه في تجاراتهم وفي أموالهم وفي بيوتهم التي تركوها بمكة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج المشركون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا هو وأصحابه، ضعيفا فقيرا إلى عفو الله ونصره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال بعض السلف: أذلة، أي أن الصحابة أظهروا فقرا جوعا فأطعمهم. تخيل، انظر إلى خروج النبي في رمضان، انظر إلى رمضان حينما يكون جهادا في سبيل نصرة الأمة، حينما يكون جهادا لإعلام راية الله، حينما يكون جهادا في سبيل الله وفي وجه من يحاربون شرع الله. اللهم إنهم جمعا فأطعمهم، خوفا فأمنهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسرهم. هذا كان خروجه صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم في 300 رجل من أصحابه، معهم 70 بعيرا وفرسين. أنا عاوزك تركز معايا تركيز شديد. الإسلام يا إخوة لا ينصر بالعدد ولا بالعدد. الإسلام لا ينصر بعدد ولا عدة، وإنما ننصر بهذا الدين الذي أعزنا الله به، وإنما ننصر بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنما ننصر بإظهار ذلنا وضراعتنا ومسكنتنا لله عز وجل. خرج الرسول في 300 من أصحابه، معهم 70 بعيرا وفرسين. كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يتعاقب كلا بكل 3 منهم بعيرا. كل 3 لهم بعير في الضياع، كل واحد يركب شوية وينزل. وكان صلى الله عليه وسلم معه رجلين، معه صحابيين يتعاقبان معه بعيرا. ركب صلى الله عليه وسلم مرحلته، ولما هم بالنزول ليركب صاحبيه قال له: يا رسول الله فلتبقى راكبا. خليك راكب يا رسول الله، فلتبقى راكبا ونكفيك المشي يا رسول الله. اسمع ما قاله لهم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. اسمع ما قاله لهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال لهم: لستما بأقوى مني على المشي، ولست بأغنى منكما عن الفجر. لستما بأقوى. عنده 65 سنة، عنده 55 سنة صلى الله عليه وسلم. في اليوم ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ من العمر 55 عاما. 55 سنة ويخرج مجاهدا على قدميه في سبيل إعلان كلمة الله، ونحن يعجز أحدنا أن يصف بضع ساعات بين يدي الله عز وجل، لا يتحمل الوقوف، ويشرب ماء باردا والتهوية من كل مكان، ويأكل ما رز وطاب، ولا يتحمل العمل لدين الله. فماذا ننتظر إلى أيها الأحبة؟ اسمع إلى سيدي وسيده صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: لستما بأقوى مني على المشي، ولست بأغنى منكما عن الأجر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا هو خروجه صلى الله عليه وسلم. أما المشركون فقد تجهزوا وأعدوا عدتهم وأخذوا رهبتهم وطافوا بالبيت قبل خروجهم. أبو جهل تجهز ودخل البيت الحرام ومعه طغاة الكفر وصناديق الشرك. دخل أبو جهل البيت الحرام وتعلق بأستار الكعبة، وهذا من أغرب ما قرأت وما سمعت. تعلق بأستار الكعبة وراح يناجي ربه ويلح عليه. تخيل، تعلق أبو جهل بأستار الكعبة ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلق أبو جهل بأستار الكعبة وقال اللهم أقطعنا لو رحمنا. بدع الرسول يقول يا رب قطع ارحمنا وفرق بينا وشرد اولادنا، اللهم اقطعنا لو رحمنا واتينا بما لا نعرفه، اللهم احمه الغداء، اللهم احمه الغداء، اللهم انصر احب الدينين اليك، واهدى الفئتين واعز الجندين اليك. تخيل ابو جهل يظن نفسه على دين، ابو جهل يظن نفسه على عقيده وعلى شريعه، ابو جهل يظن نفسه على حق. ولذلك اسمع وانتبه جيدا، قد تلبس عليك نفسك الباطل فتراه حقا محضا. نفسي ونفسك ممكن الواحد فينا يبقى على باطل 100%. ابو جهل كافر، ابو جهل الذي يسجد لحجاره، الذي يطوف بحجاره ويتعبد لحجاره، يظن نفسه على دين ويقول اللهم انصر احب الدينين اليه. دين ايه يا ابو جهل؟ دين ايه؟ اللهم انصر احب الدينين اليه وأهدى الفئتين وأعز الجندين. قد تلبس عليك نفسك الباطل فتراه حقا، ويستميت الإنسان في الدفاع عنه. بل الأغرب من ذلك، حينما خرج أبو جهل والمشركون، خرج معه 1000 رجل، معه 700 بعير و70 فرسا. 700 بعير و70 فرس. خرج ابو جهل فمر على قبيله غفار، وهو رايح لك، مر على قبيله غفار، فخرج اليهم سيد بني غفار ايماء بن رحزه الغفاري، كان سيدا من سادات العرب. خرج فاستقبل ابو جهل فنحر لهم 10 من الابل، ذبحهم 10 جمال، أطعمهم سقاهم أكرمهم، ثم قال لأبي جهل: إن كنتم تريدون رجالا زودناكم، وإن كنتم تريدون مالا أعطيناكم. وهكذا الكفر أيها الأحبة، ما تراه من تمويل عالمي للصهيونية على أرض فلسطين هو ما فعله المشركون في مصر. ما تراه اليوم، التاريخ يعيد نفسه أيها الأحبة، والكفر كله ملة واحدة. إماء ابن رحزة بيقول لهم: عاوزين رجال نعطيكم، عاوزين أموال نعطيكم، عاوزين مال نعطيكم، عاوزين سلاح ودروع أعطيناكم. أبو جهل قال له إيه؟ قال: إن كنا نقاتل محمدا وأصحابه فإنا نكفيكموه، فإنما هم أكلة جذور. احنا نقولهم: وان كنا نقاتل الله كما يدعو محمد فما لاحد بالله طاقه. تخيل ابو جهل يعرف انه ما لاحد بالله عز وجل طاقه. خرج المسلمون وخرج المشركون، اخذ المشركون اماكنهم واخذ المسلمون اماكنهم، وفر ابو سفيان بالقافله: اذ انتم بالعدوه الدنيا. انظر الى ترتيب الملك، انظر الى اعداد الملك وترتيب الملك. اذ انتم بالعدوه الدنيا، الرسول واصحابه قريبين من المدينه، وهم ابو جهل واصحابه بالعدوه القصوى والركب اللي هو ابو سفيان والقافله اسفل منكم، اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم. اسمع، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ليه؟ ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. دع ربك يدبر لك، دع ربك يدبر لك، دع ربك يختار لك، دع ربك يرتب لك حياتك كما يشاء. يا داود كن لي كما اريد اكن لك كما تريد، وان لم تكن لي كما اريد لم اكن لك كما تريد، ولا يكون الا ما اريد وانا الفعال لما اريد. يا داود كن لي كما اريد. الله يا اخوة، الله يا اخوة يريدنا في خدمة دينه وفي خدمة عقيدته. الله يا اخوة يريدنا لنصرة دينه. لما عشنا لانفسنا اصبح حالنا كما ترون. لما عاش كل منا لزوجته وبيته واولاده، وشغلنا بالدقيق والسويق والكهرباء والغاز، اصبح حالنا كما ترون. لقد خرج صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كل ثلاثة يتعاقبون بعيرا، قوت احدهم بضع ثمرات. جلس النبي يوم بدر وقال لاصحابه: لا يقاتلنهم اليوم رجلا مقبلا غير مدبر محتسبا لله فيقتل، الا احتسب على الله ان يدخلك الجنه، الا احتسب على الله ان يدخلك الجنه. سيدنا عمير بن حمان سمع الكلمات فقال: يا رسول الله لئن قتل ادخل الجنه؟ قال: نعم. فألقى عميرا بتمرات كانت في قرنه، مع كيسة ست سبع تمرات، رماها عمير وقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أنا لسه هنقعد على بلاش سبع تمر تمرات، ده العالم طول شعبان عمال تجيب أكل وجاهز لرمضان. إحنا طول شعبان وطول رمضان، ده رمضان اكل وشرب. الام 10 على 10 صغير. صحابي قال: لئن عشت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله. انا لسه حسنا لكم تمره. ثم اخذ سيفه وانطلق يقاتل حتى ظهر. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. انظر الى تدبير الملك، انظر الى اعداد الملك تبارك وتعالى. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. الصحابه واقفين والمشركين امامهم. الصحابه شايفين المشركين عدد فقير. انا عاوزك تركز وتسيب لي نفسك خالص. المسلمون يرون المشركون عددا بسيطا، والمشركون يرون المسلمون عددا بسيطا. المسلمون يرون المشركين عددا بسيطا فيتحمسون، والمشركون يرون المسلمون عددا قليلا فيغترون. سبحان ربي، النظر واحد والرؤية واحدة والأثر مختلف. النظر واحد والرؤية واحدة والأثر مختلف. وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لأحد أصحابي يوم بدر، رجل واقف سريح يوم بدر، قلت له: أخبرهم 70. يا اخوة احنا مش بنحكي حلاوين، هذه حقيقة. سيدنا عبد الله بن مسعود شيخ أبو جهل وأصحابه 70,000 رجل و700 بعير و وسبعون فرسا يراهم ابن مسعود سبعين. يقول: قلت لأحد أصحابي: أتراهم سبعين؟ قال: لا، بل مئة. يدوميه متخيل ترتيب الملك سبحانه وتعالى. أخي لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك واترك لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. سيب نفسك لربك يدبرك، دع ربك يدبر لك. وقف المشركون ووقف المسلمون وما زالت أعطيات السماء تتنزل. ولكن لماذا يتنزل النصر بهذه الصورة؟ لأن المسلمون صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأن كل منهم خرج إلى ربه وهو يرجو لقاء الله عز وجل. صحابة طبعين عشان يموتوا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: بينما النبي يرتب الصفوف يوم بدر، رأيت أخي عمير بن أبي وقاص يتوارى خلف الصفوف. عنده كم سنة عمير ده؟ 14 سنة. تخيل ابنك اللي عنده 30 و35 سنة مش عارف يصرف على نفسه، مش عارف يعيش. المشكلة يا أخوة مش في الناس، المشكلة إن إحنا ما تعودناش من الأول على السعي لله عز وجل. لأن عمير عنده 14 سنة يتوارى خلف الصفوف، فإن سعد أبو الكبير وراه. قال: ما حملك على ما أراه؟ لماذا تتوارى؟ اسمع. قال: أخشى أن يراني رسول الله فيستصغرني، وأنا أريد أن أقتل اليوم شهيدا في سبيل الله. قال: لما خايف الرسول يشوفني استصغرني رجعني، وأتمنى أن أقتل شهيدا اليوم. وقتل عمير بن أبي وقاص شهيدا يوم بدر. 14 سنة يا إخوة، عنده 80 سنة و90 سنة ويقول لك خلينا في حالنا، إحنا عاوزين نعيش عيشة، عيشة، إحنا عاوزين نعيش، خلينا ماشيين، خلينا مبتدئين. انظر إلى عمير، قال: أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. فإن سعد وأبوه سيدنا خيثمة، تخيل سيدنا سعد يجري القرعة بينه وبين أبيه، يعملوا القرعة مع بعض على يده. سيدنا سعد أقام القرعة بينه وبين أباه، فخرجت القرعة من نصيب سعد أن يخرج مجاهدا. سيدنا خيثمة أبوه يقول له إيه؟ قال: يا بني آثرني اليوم بالخروج، دعني أخرج اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إيه سيدنا خيثمة؟ قال: والله يا أبي لو كانت غير الجنة لآثرتك بها على نفسي. لو حجب للجنة ده العالم مثلا مستقر أمانة عشان حاجة. المهم تخيل يا اخوة، يعني احنا نظن نفسنا ان احنا يعني عملنا ده، ده الوقفة اللي احنا واقفينها دي. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع ثمنها يوم بدر. هذا المكان الذي نجلس فيه اليوم دفع ثمنه يوم بدر، دفع ثمنه من ارواح الصحابة واموالهم رضي الله عنهم. سيدنا سعد قالوا له: قال: لو كانت غير الجنة لآثرتك بها يا أبي. وخرج سعد بن خيثمة فمات شهيدا يوم بدر، وخرج أبوه خيثمة فقتل شهيدا يوم بدر. نبي عيش لله، هؤلاء عاشوا حياتهم لله. لما صدقوا بهذا الأمر تنزل المدد من السماء، ونزلت الأعطيات من السماء، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أما تروح اقرأ سورة الأنفال، اقرأ سورة الأنفال، شوف ربك. صحابة رمضان يعني زي الليله اللي فاتت دي كان نفس الوقت الغزوه كان يوم 17 رمضان في الليل الليله اللي فاتت دي لا احنا نايمين طول الليل فيها دي الصحابه ينامون على سيوفهم قال ابو طلحه نمت ليله بدر فسقط رمحي من يدي فاخذته ثم سقط فاخذته ثم سقط فاخذته ولو اخبر الصحابي بذلك ما صدقناه ولكن القران هو الذي اخبر بذلك ينام الصحابه نعم ينامون اذ يغشيكم النعاس امنه منه مش يناموا بس ده ينام ويحتلم ينام ويحتلم يصبح مهموما بجنابته يصبح مهموما من اين يغتسل لا المولى دبر له هذه ايضا الله تبارك وتعالى رتب له هذه ايضا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به صبح محتلم قام من نومه وجد آبارا من الماء وجد حياضا من الماء فاغتسل الصحابة رضي الله عنهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كان المطر مثبتا للتربة تحت أصحابه تحت أقدام النبي وأصحابه وأصبحت التربة تحت قدم أبي جهل والمشركون طينا ووحلا وادي بدر ده حتة صغيرة والله لو طهرت ضمائرنا ولو طهرت نفوسنا ولو صدقنا الله عز وجل طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لك لو صدقت الأمة مع ربها ما صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم ولبدر ده حتة صغيرة سحابة واحدة لها مية سبحان ربك يتنزل المطر فيثبت الارض تحت اقدام المسلمين ويجعلها وحلا تحت اقدام المشركين ويجعلها وحلا تحت اقدام المشركين ثم نشب القتال اي قتال القتال غير متكافئ بالمره القتال غير متكافئ بالمره وقبل ان ينشب القتال جلس النبي مع اصحابه الرسول خرج لطلب العلم الا انه فوجئ بالنفير فاستشار النبي اصحابه وقف النبي يوم بدر وقال اشيروا علي ايها الناس ما فيش بقى ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد فيش ما علمت لكم من اله غيري اليس لي ملك مصر وهذا ما فيش الكلام ده اشيروا علي ايها الناس فقام سيدنا ابو بكر فتكلم واحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فتكلم واحسن ثم تكلم المقداد بن عمرو بن الاسود رضي الله عنه فتكلم واحسن ثم قال النبي اشيروا علي ايها الناس سيدنا سعد بن معاذ شهم سيدنا سعد بن معاذ انصار ففهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال كأنك تعنينا يا رسول الله لأن الثلاثة اللي اتكلموا المهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله عنهم مهاجرين الرسول عاوز يسمع رأي الأنصار لأن شروط وبنود بيعة العقبة الثانية تحتم على الأنصار نصرة الرسول والدفاع عنه داخل المدينة بره المدينه ما اتفقوش على كده. فالحرب بره المدينه ومعظم اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم انصار. ده بنيت 90% منهم انصار فهم اللي هيدفعوا الطريق. فالرسول عاوز يسمع رايهم. فقال اشيروا علي ايها الناس فقام سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كانك تعنينا يا رسول الله كانك تقصدنا يا رسول الله قال نعم. اسمع لي اسمع الى الرجوله اسمع الى الرجوله اسمع الى نصرة دين الله. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فسر بنا يا رسول الله. اسمع فسر بنا يا رسول الله فوالله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فوالله لو سرت بنا هذا البحر فخضه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. ست سنين سيدنا سعد ده كل اللي عاشوا في الإسلام ست سنين يعني ما صامش ست رمضانات لأنه هو أسلم أيام سيدنا مسعد راح المدينة قال الرسول ما يهاجم يرد والصيام طول سنة 2 هجرية يعني ما فرش ولا رمضان ده كان أول رمضان ليه يصوم في سنة 2 هجرية والفرش ده يوم غزوة بني قريظة سيدنا سعد ست سنين اللي عاشوا في الإسلام كل عمره في الإسلام ست سنين ويوم أن مات قال صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. رجل يهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى لما دخل النبي المسجد ليصلي على سعد الجنازه المسجد فارغ المسجد في حته فاضيه فجعل النبي يتنقل بين اصحابه بحذر يشد له الحذر فقال الصحابه يا رسول الله كنت تمشي مشيه غريبه تمشي كأن المسجد مليان والمسجد فاضي قال والله ما في المسجد موضع شبر الا وفيه ملك استاذن ربه ان ينزل فيصلي خلفي على سعد بن معاذ. هؤلاء رجال يا اخوه من المؤمنين رجال مش كل المؤمنين رجال القران اللي قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في رواية ثانية ان سيدنا سعد بن معاذ قال يا رسول الله كانك تعنينا يا رسول الله قال نعم قال فانا من الانصار وانا اجيب عنه يا رسول الله. اسمع فضع عن حيث شئت انت تقعد في الحته اللي انت عاوزها واحنا تحت رجلك ليش انا اقدر اقول لك ما تقوليش قال الله وقال الرسول العالم دي ما ينفعش معاه قران ولا سنه هو انت بتتعامل مع يهود. شوف الصحابي بيقول للرسول ايه؟ قال يا رسول الله فض عن حيث شئت، انت تقعد في المكان اللي انت عاوزه، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، اللي انت توصله وتعامله هنعاملوه، مفيش تطبيق ومفيش خيانه، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، واللي انقطعه هنقطعه، نحن تبعا لك يا رسول الله، يا رسول الله فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت. اللي انت عاوزه كله من اموالنا خذها وخذ من اموالنا ما شئت واترك لنا من اموالنا ما شئت فوالذي بعثك بالحق نبيا اسمع انما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت. اللي انت سايبه ده سايبه ليه؟ اللي انت سايبه ايه؟ وفي ناس معاها ملايين والله يبخل أن يضع جزءا من ماله في بيت الله يضم بأمواله على فقراء الأمة وأراملها وأيتامها يضم بأمواله على شرفاء الأمة على أرض فلسطين يضم بأمواله على المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. هذا هو حال الأمة. سيدنا سعد قال له لا قال وخذ من اموالنا ما شئت اللي انت عاوزه تحاله شيل واترك لنا من اموالنا ما شئت فوالذي بعثك بالحق نبيا انما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت وما امرت فيه اسمع يا أخي يا أخي الله يرضى عليك اسمع وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبعا لأمرك يا رسول الله اللي انت تقوله هيمشي اللي انت تقوله بمعنى هيمشي بدأت المعركة معركة غير متكافئة ألف في مواجهة ثلاثة ألف أسماء تبعد أسماء تهتز لها الأرض في هذا الزمان أبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث أمية بن خلف أبي بن خلف أبو البختري بن هشام عقبة بن أبي معيط أسماء تبعد يا إخوة ومحمد وأصحابه رضي الله عنه 300 صحابي أكبرهم سنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا معاذ ومعوذ ابن عفراء 14 سنة شباب عنده 14 سنة وقف عبد الرحمن بن عوف قال فوجدت عن يميني وعن يساري غلمين من الأنصار فنظر إلي أحدهم ثم غمزني دون أن يأخذ أحد صاحبه دون أن يشعر صاحبه وقال لي أي عم أي عم أين أبو جهل سيدنا عبد الرحمن يقول لي كنت سريع إليه وإحنا واقفين في الصف كنت أتمنى أن يكون إلى جواري بطلين أكبر منهما وقلت أتمنى أن تفريحي اثنين يعني أحسن من كذا فنظر إلي أحدهما وقال أي عم أرني أبو جهل فقلت وما شأنك به يا ابن أخي قال علمت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتا لو شفته يقتلني أقتله ثم قال لي صاحبه مثل ذلك فلما ظهر أبو جهل قلت هذا صاحبكما الذي تقيه فانطلق إليه فقتلاه تخيل هؤلاء الشباب الذين ربوا لخدمة الدين يا أخي ما تربيش أولادك للأكل والشرب ما تربيش أولادك عشان يتجوزوا ويجيبوا عيال يشيلوا اسمك لأن بيجي بعد كده الولد بيشوف أبوه بيشوفه لأنه لم يربى لله والله يا أخي خلي بالك ابنك ده وهو لسه نصف صاحب أمه مكتوب له هيعيش كده لو قعدته في مكان زي ده مدى حياته ما هوش عايش غير عمره ولو رميته في النار برضه ما هوش ميت قبل اخر ميت هذه قضية مسلمة هذه أمور مسلمة طارت راح الحرب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الملائكة تقاتل نعم نعم إذ تستغيثون ربكم الرسول يجلس مناجيا ربه ليلة بدر الصحابة كلهم ناموا ومنهم من احتلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليلة بدر ولم تنزل يداه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد اليوم في الارض ابدا من منا رفع يديه في رمضان من منا عاش رمضان بهذا الشكل من منا قام بليل فالح على ربه في رمضان الم نقولها في الجمعه الماضيه يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الرسول يلح على ربه تنزلت الملائكة الملائكة تقاتل قال بعض السلف لأول مرة تقاتل الملائكة سيدنا العباس رضي الله عنه أثره أنصاري رجل من أنصار أثر سيدنا العباس وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا إلى المدينة قال العباس يا رسول الله والله هذا ما أثرني الرجل ما أثرنيش انما اصرني رجل اجلح، يعني شعره متدلع على جفاه، رجل اجلح على على على فرس ابلق من احسن الناس وجها لا اراه في القوم. الرجل اصر من الشيخ فالانصاري، يعني الانصاري ده كان قصير ما يقدرش يرضى سيدنا عباس، فقال الانصاري انا اصرته يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم اصمت فقد ايدك ملك من السماء. انت اللي مسكه لك ملك مش انت اللي مسكته. لماذا لا تقاتل الملائكه معنا؟ لماذا لا تتنزل الملائكه علينا في رمضان ايها الاحبه؟ بل الاغرب من ذلك لما عاد ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الى مكه وكان مشركا في مكه، اسلم يوم فتح مكه. ابو سفيان ده لما راح مكه اجتمع عليه الناس واستقبله ابو لهب وجلس الى جوار خيمه ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو رافع ده كان عبد سيدنا عباس، بقول كنت قاعد في الخيمه انا وام الفضل يا زوجة العباس بن عبد المطلب، فلما جاء ابو سفيان بن الحارث استقبله ابو لهب والناس، فجلس ابو لهب وكان ظهره الى ظهره في الخيمه، يعني ظهره في الخيمه بره وهو ظهره للخيمه من النجوم. فجلس ابو لهب وقال اخبرني يا ابن اخي فعندك لعمل الخبر ماذا صنع الناس؟ عرفوا ايه؟ قال له ايه حاجه؟ قال له ايه يا ابو سفيان؟ اسمع الكلام اللي قالوا له ابو سفيان، قال والله كلمتين بصاصه خط النهار، قال والله ما ان لقينا القوم، بقول له احنا يا دوب ما ان لقينا القوم حتى منحناهم اكتافنا ياثروننا كيف شاءوا ويقتلوننا كيف شاءوا. ووالله ما لمت الناس، يقول انا ما لمتش على الجماعه بتوعنا. ليه يا عم؟ قال فوالله لقد قاتلنا رجالا بيض على خيل بلق بين السماء والارض لا تقول لا يقوم لهم شيء ولا يرضه شيء. بقول لك ما كناش بنجاهد بني ادمين. ده ناس بين السماء والارض على خيل بيضة وناس وجوه بيضة لا يقوم لهم شيء. أراد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بينما أنا أشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمعت صوتا من فوقي يقول أقدم حيزوم، فسقط الرجل أمامي. بقول صوت من فوقي قال له أقدم حيزوم ثم ضربه ضربة بالصوت، فسقط المشرك أمامي فنظرت فإذا وجهه وأنفه قد شج من الضربة وقد اخضر ذلك أجمع. قال له إيه؟ قال نعم ذلك مدد من السماء الثالثة. اللي ضرب الرجل كان ملك من السماء الثالثة. انتصر النبي في بدر، قتل 70 من المشركين، وأسر 70 من المشركين، وجرح 70 من المجرمين من المشركين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت سيدك النبي قبل المعركة أخذ حسنة من تراب ثم قذفها في وجوه المشركين وقال شاهد الوجوه فما قتل رجل يوم بدر الا ووجد المسلمون في عينيه ترابا من هذه الرميه. ربنا قال له افكر انت اللي رميت ده. فلم تقتلوهم تجرد من حولك وقوتك والحق بربك. اياك ان انت تقول انا عملت، اياك ان انت تقول انا شقيت وتعبت، اياك ان انت تقول انا ذاكرت وتعبت، اياك ان انت تقول انا سافرت وتعبت وشغلت. قال انما اوتيته على علم عندي. هذا المنهج منهج قارون، اما منهج الصحابه والنبي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. حينما يتجرد الانسان ايضا احبه من حبوط نفسه تتنزل عليه رحمات الله عز وجل. واذكروا في الرغبه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا منكم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم برحمته. إذ الإنسان كلما كان ضعيفا بين يدي ربه كلما تنزل عليه النصر وكلما تحقق له النصر. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: تضاعف ما أمكنك، تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. كلما كان الإنسان ضعيفا كلما كان لطف الله تبارك وتعالى أعظم. نحن نريد أن نصوم صياما تنصر به الأمة، صياما كصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عبرت كنت فقط فزير الصفة والراحة بالنسبة يا إخوة لموضوع الجنائز. هذا الأمر أنا لا علاقة لي به. موضوع الجنائز اللي تيجي في رمضان دي، واحد جاب زوجته، واحد جاب بنته، وقال لي خليها الساعة 12 بالليل، أنا ماليش علاقة بالقصة دي. أقول له خدها واطلع. مقدرش أقول له كده. واحد جاب رشوة وجاب بنته وجاب أخته وقال لي يا شيخ إحنا هنفضي على العشاء ونطلع، الله يكرمك. فأنت حزين جدا فقط إن أنا مش هنحضر الجنازة فقط والله. لكن إن واحد يتخيل إن في جنازة جاية وأنا اللي قعدت لما نخلص صلاة التراويح الكلام ده، يعني يبقى أنا في غاية الحماقة لو عملت كده. طب لازم يعني. فالقصة دي إن بعض الإخوة قعد بره، طبعا الله اعلم هو صلى التراويح او ما صلاش او صلى خمس دقائق وجا قعد بره. القصه دي انا ماليش دعوه بيها. اهل الجنازه قالوا اخواننا استنى الساعه 9:30 في المسجد الجامعي. ليه الساعه 6 ويقعد 9:30؟ ما قعدش ليه؟ وليه الساعه 9:30 برضه ما جاش ليه؟ انت جاي تشيع جنازه. وفي الاول وفي الاخر انا لا دخل لي من قريب ولا من بعيد بالموضوع ده. مصر. لكن ان بعض الاخوه يجي برضه ويقول الشيخ بيشرع والشيخ بيعمل، انا لا شرع ولا لي علاقه بالامر ده. الجنازه بتيجي، اهل الجنازه قالوا يا شيخ انا ما قصدت على حد يخطب. وبعدين يقول لك الجنازه قعدت في المسجد 3 ساعات، اولا الجنازه دخلت الساعه 8:05 8 وكسر، واحنا مخلصين 9:30 يعني ساعه ونص، اقل من ساعه ونص اللي قعدت. اللي طبعا قاعد طهر ومتخيل انه قاعد طهر ليله كامله، دي مش قصتي انا. واللي قاعد يبص على الرايح واللي جنبه قلت له شكرا، الناس الكويسه دخلت قاعد تزور حتى احنا ما خلصنا طهر. لان لكن انا ما فرضت على حد الامر ده يا احمد. ناس ثانيه جم واتصلوا بيها وقالوا يا شيخ في جنازه احنا هنصلي عليها العشاء وننطلق. والناس موجوده هنا موجودين، هل قلت له لا ما ينفعش تبص وتطلع؟ ده انا اصلا اقول له كده اساسا. والله انا كنت متاثر نفسيا فقط ان انا واقف بصلي وما طلعتش حضرت الجنازه. ثم ان موضوع الجزء لما احنا كنا هنصلي الجزء احنا ما نصلناش على حد، واحنا اعلنا الامر ده من قبل رمضان. والناس اللي بتيجي ناس بتيجي محبه للصلاه، واللي هو كده طبعا يعني يومه الثاني وبدا يعني يتجنب الموضوع وشاف مكان على قدر صحته وعلى قدر تحمله. لكن احنا ما فرضناش الامر ده على حد. لكن ان بعض الاخوه يجي بره ويقول الشيخ بيشرع والشيخ هيتحكم فينا والشيخ هيمشينا على هواه، هذا الكلام باطل محض، لا علاقة لي به من قريب ولا من بعيد. الأولى والأجمل إن أنا لما يحصل مني خطأ، وهذا أخطر شيء إلى لما يحصل مني خطأ، بدل ما بعض الإخوة يجي بره يلثم بالكلام ويطعم، لا الأولى إن هو يجي لي يقول لي خلي بالك أنت أخطأت كذا كذا كذا كذا. رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. والله يا إخوة ما أتاني واحد يصور لي خطأ أو يقومني إلا كان أحب إلي من اللي بياخد لي. لأن اللي جاي بيعدل لي الخطأ ده بيقول لي خلي بالك أنت هتجع. فخد بالك. إيه خلي بالك أنت هتخطأ. فده محب أنا أحبه. لكن إن هو يجي بره هذه ليست الظروف. ده طبعاً غير الكلام اللي جاب، وما ينفعش إن احنا نرد على الكلام ده، لكن أنا حبيت من ده. رحم الله رجلاً سب الريبة عن نفسه. اللي يجيب الجنازة ويقول لي خليها تصلي عليها الفجر، هسيب له الجامعة مكتوب يصلي عليها الفجر، واللي هيجيبها ويصلي العشاء وينطرد مفيش مشكلة، اللي يصلي 4 ركعات وينطرد مفيش مشكلة. كل ما نتمناه ونرجوه هو ان يتغمد الله عز وجل هؤلاء الناس بواسع رحمته. وأن يسكنه الفسيح للناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز بفضلك الله يهدي الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أي أمر رشد. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر على وجه الأرض منهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.